برضو هترجع الى الله لان كل ده يقدر ايه يعرف تحتك. طيب وانا الى ربنا لمنقلبون. هات بقى بده يتكلم على الجماعه دول. وجعلوا له من عباده جزءا. جعلوا لله من عباده جزءا، يعني انه له ولد، لان الولد جزء من ابيه، بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الست فاطمه: فاطمه بضع مني، يعني حته مني. طيب كويس. وجعلوا له من عباده جزءا، يعني بقى له ولد، عملوا لله ايه ولد، وسموه مره ابن، ومره سموه الله، ومره سموه ثالث ثلاثه. وجعلوا له من عباده جزءا، ويرس الجزء الكويس. لا، جعلوا له من عباده جزءا، اللي يفتن في نبي ده النبي بتاعه، تقوم تدخل النبي عشان يعرف ربنا ربنا. طب وحاجه تانية، جعلوا له من عباده جزءا، والجزء الذي ينفصل من الابوين اما ذكر واما انثى. الذكر هو الاشرف بدليل واذا بشر احدهم ايه بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. بقى الانثى تعملوا الملائكه بنات الله، والانثى دي مذمومه عندكم، بدليل ان المراه اللي كانت ابقى حمزه متجوز واحده ما بتخلفش خالص، فتكفها وبقى ينام بعيد عنها، فقعدت تنفس عن نفسها، فقالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا ونحن كالأرض لغارسين نعطي لهم مثل الذي أعطينا. المرأة العربية قالت كده، قالت المرأة ما لهاش ذنب في ان دي فيها ذكر وتونس، او العلم الحديث اثبتها ان المرأة لا عمل لها الا حضانة الميكروب، وهو انما الميكروب ذكورة وانثى جاي من مين؟ جاي من الراجل. دي حديثا المرأة العربية ازاي قال احنا ما عندناش دخلة في المسألة دي، انما نعطى ندي لهم كما اعطينا. المرأة العربية تقول هذه الله، ايش الحكاية دي؟ طيب والقرآن يقول ايه؟ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا إيه؟ إذا تمنى. والنطفة بتاعت ماء الرجل. الله. يبقى الاثنين يقول لك إكس وإكس واي يا طبيب، مش كده؟ القول عشان الاختيار والانتخاب، القول اللي يوصل للبويضة هو اللي يفرض إن اثنين أقوياء إكس يجوا ويا بعض، اثنين إكس واي يجوا زي بعض، اثنين واحده من ده واحده من ده، يولد ذكر ويولد ايه ويولد انثى. الانوثه ملهاش ايه؟ ملهاش دعوه. وجعلوا له من عباده جزءا، مش جزء مثلا الولد بس، الملائكه بنات الله خدوا الانثى. وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين. كفور يعني مبالغ في الايه؟ في الكفر، وظاهر الكفر. طب قول له بقى، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين؟ طب هو اللي خالق، يديكوا الجنس الطيب وياخد الجنس اللي هو الأدنى؟ يبقى ربنا أصفاكم بالبنين وهو ياخد البنات، ويجعلون لله ما إيه؟ ما يكرهون. أم اتخذ الله، ما دام ولد، مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، اللي هو يعني له بنات، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بيقول ليه هم حبوا الانثى؟ اهو من ينشأ في الحليه ده، البنت بتبقى عندنا مثلا الولد نلبسه اي حاجه، انما البنت ايه نلبسها كويس كده، وما نجيبش للولد حلق ونجيب لها حلق، ونجيب لها اسويري، ونجيب لها نشأة في الحليه، لانها مخلوقة علشان ايه؟ علشان الاستمالة.